بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة القبرصية التي أرسلها إلى سرجوان عظيم أهل ملته أهل قبرص، يدعوه فيها إلى التوحيد. بدأ بذكر خلق الله سبحانه وتعالى الخلائق بقدرته، وذكر أدلة وحدانيته وكمال أسمائه وصفاته، وأن البشر كانوا بين آدم ونوح كلهم على التوحيد حتى وقع الشرك في قوم نوح، وذكر بعثة إبراهيم بالحنيفية عليه السلام، وأن الله جعل الأنبياء والمرسلين من أهل بيته وجعل لكل منهم خصائص، وذكر فضل موسى صلى الله عليه وسلم وما آتاه الله من الآيات، ثم قال: وبعث بعده أنبياء من بني إسرائيل، منهم من أحيى الله على يده الموتى. وقد ذكر الله عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها الآية من سورة البقرة، وذكر الله عز وجل فيها إحياء الحمار، قال: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. المشهور أنه عزير. قال: ومنهم من شفى الله على يده المرضى، ومنهم من أطلاه على ما شاء من غيبه، ومنهم من سخر له المخلوقات. سليمان عليه السلام سخر الله له المخلوقات، شفاء المرضى على يد أنبياء كثر من بني إسرائيل يدعون الله عز وجل فيشفي الله عز وجل من شاء. والرسل أطلعهم الله عز وجل على غيبه. قال: ومنهم من سخر له المخلوقات، ومنهم من بعثه بأنواع المعجزات. وهذا مما اتفق عليه جميع أهل الملل، وفي الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى والنبوات التي عندهم وأخبار الأنبياء عليهم السلام، مثل شعياء وأرمياء ودانيال وحبقوق وداود وسليمان وغيرهم، وكتاب سفر الملوك وغيره من الكتب ما فيه معتبر. هذه مقدمة حسنة قبل ذكر بعثة المسيح صلى الله عليه وسلم، بأن المعجزات التي أيد الله بها عيسى سبق أن أرسل بها رسل وأنبياء قبله بنفس المعجزات، لأن النصارى إنما يذكرون أن معجزات عيسى تدل عندهم على إلهيته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، مثل إحياء الموتى وشفاء الأمراض. وقد وقع كل ذلك لمن سبقه من الرسل كما في كتبهم، فلماذا لم تعتقدوا ألوهيتهم كما قلتم في شأن المسيح؟ فنوع المعجزات لا يجعل العبد ربا، ولا يجعل عبادته مع الله أو من دون الله، أو أن يقول أو يقال عنه والله، لا يجعل ذلك حقا. وما ذكر رحمه الله من ذكر أسماء أنبياء من بني إسرائيل شعياء وأرمياء ودانيال وحبقوق، هؤلاء لم يرد عندنا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دليل على هذه الأسماء، ونحن نوقن بأن هناك من الرسل من لم يقصه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، منهم من قصصنا عليك من قبل ومنهم من لم نقصص عليك. فهذا هذه الأسماء نوقن أن هناك أنبياء من بني إسرائيل كثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، لكننا لا نعلم على وجه الجزم أسماء هؤلاء الأنبياء، ولا نصدق ولا نكذب، ونذكر قصصهم وأسماءهم للاعتبار وليس بحجة قاطعة في الاعتقاد ولا في العمل ولا حتى ظن راجحا. أما داود وسليمان فهما في كتاب الله عز وجل. قال: وكانت بنو إسرائيل أمة قاسية عاصية، تارة يعبدون الأصنام والأوثان، وتارة يعبدون الله، وتارة يقتلون النبيين بغير الحق، وتارة يستحلون محارم الله بأدنى الحيل. قساوة بني إسرائيل ثابتة في كتاب الله عز وجل بنص القرآن: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وأما عبادة الأصنام فهو منقول عنهم في كتبهم عن أمم متقدمة، وأما قتل الأنبياء فقد ذكره الله عز وجل: ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الأنبياء بغير حق. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وأما استحلال محارم الله فقد ذكر الله عز وجل قصة أصحاب السبت، وكيف أنهم استحلوا محارم الله بحيلة بحيلة التي فعلوها. وقد ذكر غير واحد من السلف أنهم كانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويجمعونها يوم الأحد، فيكون الصيد قد وقع في يوم السبت الذي حرم الله عليهم فيه العمل. فذكر الله مسخهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا باليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وتارة يستحلون محارم الله بأدنى الحيل، فلعنوا أولا على لسان داود، وكان من خراب بيت المقدس ما هو معروف عند أهل الملل كلهم. خرابه مرتين بسبب الفساد والعلو. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. الفساد أعظمه الشرك بالله وعبادة الأصنام والأوثان كما ذكر رحمه الله. فكل أهل الملل يذكرون تخريب بيت المقدس، كما قال عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فهم قد دخلوا المسجد وكلما ظهروا عليه دمروه، فدل ذلك على تخريب بيت المقدس. وفي تاريخ أهل الكتاب أن ذلك وقع مرتين في تاريخهم قبل بعثة المسيح صلى الله عليه وسلم. قال: ثم بعث الله المسيح ابن مريم رسولا قد خلت من قبله الرسل، أي قد مضت من قبله الرسل، فليس بدعا من الرسل. وهذا يوضح لنا حسن هذا التمهيد في أن عيسى صلى الله عليه وآله وسلم قد مضى قبله رسل جاءوا بمعجزات. وقسوة بني إسرائيل في عدم الإيمان بالأنبياء وآخرهم عيسى صلى الله عليه وآله وسلم، آخرهم من بني إسرائيل، إنما هو لقساوة قلوبهم والعياذ بالله. وقد ذكر الله عز وجل المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فهو ليس أول رسول. والعجب أن إلى اليوم أهل الكتاب عندهم عند النصارى في الأناجيل تصريح برسالة المسيح، قال تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني، قال أيضا ما أرسلت إلا بخراف بني إسرائيل الضالة، ما أرسلت، قال إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. شيء عجيب غاية في العجب أنهم يسمعون هذه النصوص عن المسيح نفسه تنص على رسالته، وبعد ذلك يعتقدون أنه هو الله. فكيف يكون رسولا من عند نفسه؟ ولا مرة قال للناس اعبدون. ولذلك ذكر الرسالة هذا أمر يعني الواجب أن يكون متفقا عليه بين المسلمين وبين النصارى، لأجل أنه منصوص في التوراة في الإنجيل ومنصوص في القرآن. قال ثم بعث الله المسيح ابن مريم رسولا قد خلت من قبله الرسل وجعله وأمه آية للناس، حيث خلقه من غير أب إظهارا لكمال قدرته وشمول كلمته، حيث قسم النوع الإنساني الأقسام الأربعة، فجعل آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق زوجه حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق المسيح ابن مريم من أنثى بلا ذكر، وخلق سائرهم من الزوجين الذكر والأنثى. في المخلوقات غير البشر تكون ذكور من إناث بلا ذكور موجود في عديد من المخلوقات، فذكور النحل تخلق من بويضة غير ملقحة، وعدد الكروموزومات داخل يعني خلايا ذكر النحل الذكر على النصف من الملكة والشغالات، فهي بويضة غير ملقحة. ولذلك هذا أمر ليس بمستبعد في الخلق، وقدرة الله عز وجل على خلق ما شاء مما شاء لا ينازع فيه إلا معاند أو جاهل. قال وآتى عبده المسيح من الآيات البينات ما جرت به سنته، يعني كانت قبل ذلك في سنن الأنبياء قد جرت سنة الله بهذه الآيات، فليس غريبا أن يأتي بها المسيح. قال فأحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص وأنبأ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. هي دي أنواع المعجزات اللي هو ذكرها في أنبياء بني إسرائيل، منهم من أحيا الله على يده الموتى، منهم من شفى على يده المرضى، منهم من أطلعه على ما شاء من غيبه، ومنهم من سخر له المخلوقات. إذن كل الأنبياء قد أتوا به بمثل معجزات المسيح. قال ودعا إلى الله وإلى عبادته متبعا سنة إخوانه المرسلين مصدقا لمن قبله ومبشرا بمن يأتي بعده. الدعاء إلى عبادة الله عز وجل نصوص صريحة عن المسيح عليه الصلاة والسلام في إثبات الوحدانية وعبادة الله ما زالت موجودة بين أيديهم، ولولا الخذلان لما حذوا عنها وأعرضوا عنها إلى عبادته دون عبادة الله وحده. والله لولا الخذلان لما قبل عاقل أن يترك النصوص التي بين أيديهم في ذلك، لما أخذه الشيطان ليجربه كما ذكر ذلك قال له ألقي بنفسك من فوق الجبل واجعل الرب إلهك ينقذك. فقال إنه مكتوب لا تجرب الرب إلهك. انظر في كل مرة يقول إيه عن نفسه أن له إيه الرب إلهه، وأن لا تجرب يطبق عليه آيات التي سبقت من التوراة للرد على إبليس الذي يجرب المسيح يختبر يعني. قال لمكتوب لا تجرب الرب إلهك. قال لما كان جاءان اجعل الرب إلهك، يجعل لك ادعو الرب إلهك أن يجعل لك الحجارة خبزا. فقال إنه مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، ولكن بكل كلمة تخرج من فم الرب. لذلك إن كلام ربنا إيه كثير وليس كلمة واحدة، ثم يقول إن المسيح هو الكلمة، هي في كلمات إيه كثيرة. قال أسجد لي وأعطيك كل ممالك الأرض. قال اخسأ يا شيطان، فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وفي نصوص أوضح من ذلك، في أن المسيح كان يدعو إلى عبادة الله ويلتزم هو في نفسه بعبادة الله، ويقر بأن الله هو الرب إلهه، وأنه يسجد له وحده ويعبده وحده لا إله إلا الله، ودعا إلى الله وإلى عبادته متبعا سنة إخوانه المرسلين. يجيب لهم النصوص اللي من التوراة التي فيها نفس الكلام. قالوا يا أيها المعلم أي الوصايا هي أول الكل؟ قال كما هو مكتوب الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. قال ثم أي الوصايا بعدها؟ قال أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ولم وذكر الوصايا الأخرى في عدم السرقة والزنا، ولم يذكر قط أن يعتقد أن الله ثلاثة أقانيم، وأن الفداء هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الذنب الموروث في البشرية كلها، ولا أن الصلب هو الذي صلب اعتقد صلب المسيح هو الذي يخلص الإنسان، وإلا فلا نجاة عند الله قط. ولا قال أني أنا الله وأن الروح القدس إله، ولا أن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، ولا أن الابن مولود من أبيه قبل كل الدهور، ولا أن الروح القدس منبثق من الآب. لما يقولوا له وصايا إيه أيها المعلم، يقول لهم الموجودة في التوراة من الوحدانية وترك الكبائر الباطنة والكبائر الظاهرة. يبقى المسيح جاء بما جاء به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، ولا جاء بشيء لم يأتي به كتاب قط ولم يأتي به رسول قط؟ يعني عقيدة مخترعة لا يوجد حرف في الكتب المتقدمة ولا في الإنجيل نفسه من كلمات المسيح ما يدل عليها أصلا. لذلك قال متبعا سنة إخوانه المرسلين، هو دائما مصدقا لما قبله، يقول لهم مكتوب كذا كما هو مكتوب الرب إلهنا رب واحد. أنا بجي الأحادي كلها في الإنجيل اللي موجود لغاية النهاردة، مش إنها كانت موجودة وتحذفت، هذه موجودة لغاية دلوقتي وبيقروها لغاية النهاردة، يقرؤونها بهذه النصوص الواضحة. لكن العجب أن الناس لا يرون إلا ما قلدوا فيه آباءهم، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وما يأمرهم به أحبارهم ورهبانهم، بل وعندهم من التعصب لهذا الاعتقاد الباطل ما تسفك من أجله الدماء وتنتهك الحرمات. أما مبشرا بما يأتي بعده فقال إذا أنا ذهبت فسيأتيكم الباركوليط. الباركوليط الذي هي ترجمة هذه الكلمة كثير الحمد صيغة أحمد، فهذه هذا النص ما زال موجودا إلى الآن. أنه يخبركم بكل ما كنت أخبركم به. أنه هم حرفوها في أصل الترجمة التي الكلمة اللاتينية للباركوليت دي هي كثير الحمد، فترجموها فارقوليت التي جعلوها المعزي، وفسروها بمجيء الروح القدس. وهذا يقتضي أن تلامذة المسيح لما امتلأوا بالروح القدس وحل فيهم الإله الذي هو الروح القدس عندهم، فقد صاروا بالتالي آلهة وليسوا فقط رسلا، ومع ذلك فما قالوا ذلك ولا اعتقدوه. قال وكان بنو إسرائيل قد عتوا وتمردوا، وكان غالب أمره اللين والرحمة عليه السلام، غالب أمر المسيح اللين والرحمة والعفو والصفح. لشدة قساوة بني إسرائيل كان في سلوكه وسيرته عليه السلام ألين وأرفق وأرحم، لأن الله جعله رحمة من عنده. قال ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال وجعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وجعل منهم قسيسين ورهبانا. قال الله عز وجل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. قال فتفرق الناس في المسيح عليه السلام ومن اتبعه من الحواريين 3 أحزاب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الفرقة في الحق. قوم قال 3 أحزاب، قوم كذبوه وكفروا به وزعمه أنه ابن بغي، ورموا أمه بالفرية ونسبوه إلى يوسف النجار. قال الله عز وجل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. الله عز وجل جعل الطعن في أعراض الأنبياء وأمهاتهم وزوجاتهم كفرا، لأنه طعن في النبوة، والطعن في النبوة طعن في التوحيد. أن يختار الله عز وجل لرسالته ونبوته من صفته كذلك، هذا مستحيل، وهذا طعن في حكمة الله وفي يعني هدايته للبشر. أن يختار لهم نبيا ورسولا يجري على أيديه المعجزات وهو ابن بغي، نعوذ بالله. لذلك لما طعن المنافقون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله الآيات وجعل الطعن في عرض نبيه عليه الصلاة والسلام بعد نزولها كفرا ناقضا عن الملة. من يطعن في عرضه عليه الصلاة والسلام في أي من زوجاته فهو والعياذ بالله زنديق كافر مرتد. كما أن الطعن في مريم عليها السلام كذلك كفر والعياذ بالله ونقض لتوحيده سبحانه وتعالى. العجب أن النصارى يذكرون في أناجيلهم نسب المسيح منسوبا إلى يوسف النجار، كان الواجب وهم يعتقدون أنه مخلوق بلا أب أن ينسبوه إلى مريم، كما يقول المسلمون دائما عيسى ابن مريم. أما يقولون هم يقولون عيسى ابن يوسف النجار ابن، يذكرون سلسلة السند إلى آدم، وهي مختلفة في إنجيلين في عدد الآباء إلى آدم، في كثير من الآباء هذا يجعله مثلا من نسل داود وذاك يجعله نسل غيره. أنا في 5 مواضع مختلفة في نسب المسيح بين الإنجيلين، ولا جواب عنها إلى يومنا هذا عندهم، يعني إزاي أصلا في عدد الآباء وفي اختلاف النسب، واحد يعني يقول ابن فلان وابن فلان متناقضة، ومعروف أن هم ده كل منهم يعني شخصية أخرى ما لهاش حل، لا جواب عندهم إلى يومنا هذا، فضلا عن نسبته إلى إيه؟ إلى يوسف النجار. قال: قوم كذبوه وكفروا به وزعمه أنه ابن بغي، ورموا أمه بالفرية ونسبوه إلى يوسف النجار، وزعموا أن شريعة التوراة لم ينسخ منها شيء، وأن الله لم ينسخ ما شرعه. العجب أن النصارى يعتقدون بعدم وجود النسخ، مع أنهم يفعلون ويقولون في التشريعات الخاصة بهم ما لا بد من القول بالنسخ، فهم لا يلتزمون تحريم الخنزير مع النص عليه في التوراة، ينكرون النسخ وأن المسيح لم يأتي ينسخ بنسخ شيء من أحكام التوراة، وجعلوا هذا حقا للمجامع للأحبار والرهبان، ويذكرون في تاريخهم أن السنة التي أبيح فيها لحم الخنزير فصاروا يأكلون الخنزير، رغم أنهم ما زالوا يقرؤون في التوراة التي يسمونها العهد القديم تحريم الخنزير، يقرون بأن الشرائع السابقة تضمنت تعدد الزوجات، ويزعمون أن المسيح نهاهم عن تعدد الزوجات. وكل الناس تعلم أن يعقوب عليه السلام يوسف وبنيامين أشقاء وباقي العشرة أشقاء، وهم إخوة من أب واحد، لكن هؤلاء لهم أم وهؤلاء لهم أم، وكلام ده موجود في أسفارهم بالأسماء التي لا أحفظها. يقرون بأن هنا صار هاجر ملك يمين، لكن عندهم إقرار، عندهم بقى داود عليه السلام كان له 99 إيه زوجة، وهذا يعني منصوص عندهم عليه، فكيف يقولون بعد ذلك بأن المسيح نهاهم عن أن يكون هناك زوجة ثانية مع إقرارهم بأن هذا مخالف لنا في التوراة؟ لكن اليهود هم الذين قالوا ذلك، وتسرب هذا إلى أتباعهم. كذلك أمر الطلاق، ده هو ما عندهمش أصلا تشريعات إلا الموضوع ده، عدم تعدد الزوجات وإيه وتحريم الطلاق، مع أن التوراة فيها ذكر الطلاق، و يعني تشريع اليهود الكل يقر بوجود الطلاق فيه. فعجيب أنهم وافقوا اليهود على ذلك وخالفوا فيه عمليا. قال: وزعموا أن شريعة التوراة لم ينسخ منها شيء، وأن الله لم ينسخ ما شرعه بعد ما فعلوه بالأنبياء وما كان عليهم من الآثار في النجاسات والمطاعم. النجاسات كانوا إذا وقع أصاب البول ثوب أحدهم وجب أن يقرضه، وقيل بل إذا أصاب جلده وجب أن يقرضه، ما عندهمش غسل النجاسة، لا لازم يروح جاي قصصها إذا أصابه إيه نجاسة، حاجة مش ممكن بشر يطبقها. المطاعم: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ده القسم الأول الذين كذبوه وكفروا به وهم اليهود، وذكر جملة من معتقداتهم، وذكرنا أن هذه المعتقدات تسرب كثير منها إلى النصارى. وقوم غلوا فيه وزعموا أنه الله أو ابن الله، وفي الحقيقة أودي عند ملء الثلاثة الموجودة الآن يجمعون بين الأمرين بين النقيضين، لأنه هو الله تنافي أنه ابنه في الحقيقة عند كل العقلاء، لكنهم قالوا هو الله وهو ابنه وهو ثالث ثلاثة، وذكروا الثلاثة بصفات مختلفة. قال: وأن اللاهوت تدرع الناسوت، مش فاهمين بالزرع، يبقى الدرع هو الايه الظاهر مش كده، فيبقى اللاهوت اللي هي الحقيقة والناسوت ده هو ايه الظاهر، اللاهوت اسم نسبة الى الاله، والناسوت نسبة الى الناس. فالمسيح عندهم ايه مختلط ناسوت ولاهوت، بس الاختلاط ده ينص على انه من غير اختلاط ولا امتزاج، على عادتهم في التناقض. منهم من يقول بالحلول كأن الروح الإلهية حلت في الجسد البشري، ومنهم من يقول بالوحدة وهم الأرثوذكس الأصوليون اللي بيتمسكوا بنص قانون مجمع نيقيا الأول أن الإله تجسد، يعني مش ان هو كان فيه حاجة مخلوقة او فيه جسد اصلا وبعدين حلت فيه الروح الالهية، لا الاله نفسه هو اللي اصبح جسدا. ها ايوه بالضبط كده، هو في الحقيقة يعني يستحيل ان يكون يعني ذلك الا جمعا بين النقيضين، لانه بيثبت ان الاول قدر زي ما هو، يعني الصورة الأولى بقيت والصورة الثانية اللي هي كلمة مولود من أبيه قبل كل الدهور، الكلمتين دول متناقضتين، إن الولادة تقتضي إن في واحد أسبق من إيه من الثاني بأي معنى من معنى الولادة، معنى الحقيقي أو المعنوي أو الانبثاق. هي فكرة الولادة بهذه الطريقة هي أصلا فكرة يونانية فلسفية، فكرة الفيض، وفكرة الفيض هذه متجذرة في عقيدة النصارى التي قال عنها بابا الفاتيكان السابق أن الديانة المسيحية جمعت بين تعاليم المسيح والفلسفة اليونانية. فنظرية الفيض الأزلي مع انه يقتضي زي ما قلنا ان احدهم اصل للاخر، وهذا تناقض في حد ذاته. قال وان وزعموا ان الله انه الله، قوم غلوا فيه وزعموا انه الله او ابن الله، وان اللاهوت تذرع الناسوت، وان رب العالمين نزل وانزل ابنه هو نفسها برضه ليصلب ويقتل فداء لخطيئه ادم عليه السلام، وجعلوا الاله الاحد الصمد الذي لم يولد ولم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قد ولد واتخذ ولدا، وانه اله حي عليم قدير. ان المسيح عندهم اله حي عليم قدير، ده بيقول المسيح الايه المسيح الحي، مش كده؟ جوهر واحد ثلاثة أقانيم، حتى كلمة جوهر دي أصلا إنما هي مأخوذة من الإيه من الفلسفة اليونانية، وينصون على ذلك يقولون مساو لأبيه في الجوهر، إقنوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور، إله من إله نور من نور مساو لأبيه في الجوهر من جوهر أبيه، نزل وتجسد وولد من مريم العذراء وعاش في عهد بيلاطس الروماني ثم صلب من أجلنا وقام بعد ثلاثة أيام وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه. لا يمكن أن يكون هناك، والله لولا الخذلان لما قبل ذلك عاقل. طب هو ذاتي جلس عن يمين أبيه، يبقى هو ولا هم حاجة ثانية؟ ولا بيقول إله من إله والجوهر واحد ويقوله آه سبحان الله. يعني عايز يقول إن هذا بمنزلة ذلك، من رآني فقد رأى الأب، يعني إيه؟ يعني ده لو هو ثبت الكلام ده بقى، يعني إذا حصل اليقين والعلم بصدق المسيح فهو دليل على وحدانية الله، لا يحتاج إلى أن يقول لن أؤمن حتى أرى الله. يقول ثلاثة أقانيم، وأن الواحد منها أقنوم الكلمة وهي العلم، مع أن العلم غير الإيه؟ غير الكلمة. هي أن أقنوم الكلمة وأن الواحد منها واحد وأن واحدا منها أقنوم الكلمة وهي العلم، فقد هي تدرعت الناسوت البشري مع العلم بأن أحدهما لا يمكن فصاله عن الآخرين. طب اشمعنى أثبت أن المسيح أن أقنوم الابن هو اللي تجسد، أو أقنوم الابن هو اللي تدرع الناسوت، ما قلتوش الكلام ده في الروح القدس ولا في الآب؟ يقول مع العلم بأن أحدهما لا يمكن انفصاله عن الآخرين إلا إذا جعلوه ثلاثة إلهات متبينة، ثلاثة آلهة متبينة، وذلك ما لا يقولونه. والعجيب أنهم يثبتون تفاوتا، فعندهم نص صريح في إنجيل متى سئل عن وقت قيام الساعة فقال وأما وقتها فلا يعلمها أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن، لا يعلمها إلا الآب. طب إذا كان هو جوهر واحد، إذا كان هم إله واحد، يبقى اشمعنى الآب هو الذي يعلم وقت قيام الساعة والابن لا يعلم وقت قيام الساعة؟ قال وتفرقوا في التثليث والاتحاد تفرقا وتشتتوا تشتتا لا يقر به عاقل، ولم يجئ نقل إلا كلمات متشابهات في الإنجيل وما قبله من الكتب، قد بينتها كلمات محكمات، الذي يؤمن بي يؤمن بالذي أرسلني. يبقى معنى ذلك أنه هو اللي أرسله، ولا أنه فيه رسول وفي مرسل وفي رسالة، وإن اللي بيؤمن بالرسول قد آمن إيه بالله، أدي معنى بقى من رأني فقد رأى ليه الآب، بمعنى إنه يكفيه اليقين عن أن يسأل رؤية الآب لأنه قد حصل له من اليقين. قال قد بينتها كلمات محكمات، يقول لم يجئ نقل إلا كلمات متشابهات في الإنجيل وما قبله من الكتب، قد بينتها كلمات محكمات في الإنجيل وما قبله، كلها تنطق بعبودية المسيح وعبادته لله وحده ودعائه وتضرعه. كل ده موجود لغنى، وكان فقام يصلي هناك ويسرد لله، للرب إلهك تسرد وإياه وحده تعبد. صلاة المسيح لله ودعاؤه لله مستفيضة في الإنجيل. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله.